بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره. الحمد لله الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين، ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ضد له، ولا معين له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا فيه إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، إخوة الإسلام والإيمان، أخوات الهدى والعقيدة، أحييكم بتحية الإسلام العطرة الزكية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتحدث إليكم في برنامجكم أعلام الديار المقدسية، الذي نستطلع فيه نتفا من أخبار علماء هذه الأرض المقدسية المباركة، وشيئا من سيرتهم العطرة الشذية الزكية. وحديثنا في هذا اليوم أيها الأحبة في الله حديث عن عالم من كبار علماء فلسطين. هذا العالم أيها الأحبة هو الإمام البحر الحبر الأوحد البارع العلامة، صاحب التآليف الكثيرة والتصانيف الشهيرة البديعة، الشيخ أبو العون، وقيل أبو سليمان، شمس الدين محمد ابن أحمد السفاريني مولدا، والنابلسي نشأة، والحنبلي مذهبا. هذا العالم إذن هو أبو العون أو أبو سليمان أحمد بن سالم السفاريني رحمه الله تعالى. وهذا العالم كان مولده بقرية سفارين من قرى نابلس في سنة 1114 للهجرة. وكان رحمه الله تعالى هذا العالم منذ صغره ومذ نشأته من كبار العلماء الذين فتح الله سبحانه وتعالى عليهم في العلم. فهذا العالم حصل في زمن يسير من العلم ما لم يحصله كثير من العلماء وكثير من طلبة العلم في الزمن الكثير. فقد قرأ القرآن في نابلس، واشتغل بالعلم قليلا، ثم ارتحل عام 1133 للهجرة و33 للهجرة، ومكث بها قدر 5 سنوات، وقرأ على مشايخ كثر، وحصل وجمع وأجاد وأفاد، وأخذ الإجازات من مشايخه. ثم رحمة الله عليه حج عام 1148 للهجرة، فطلب العلم على علماء مكة والمدينة النبوية، وأخذ من إجازتهم، ثم رجع إلى قريته سفارين، وبدأ يعلم العلم وينشر شيئا من هذا العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واشتهر رحمه الله تعالى بالفضل والذكاء، ودرس وأفتى وأجاد وألف تواليف عديدة. الإمام السفاريني رحمه الله تعالى كان في تلك الحقبة التي يحكم بها العثمانيون بلدة سفارين، ولكن تلك الحقبة الزمنية كانت في فترة ضعف الدولة العثمانية، واشتغل كثير من سلاطينها وأمرائها باللهو والعبث، حتى حكم بعضهم شريعة غير شريعة الله سبحانه وتعالى، واستوردوا قوانين وضعية وأحدثوا بها واستبدلوها عن القوانين والدساتير الإسلامية. المهم أيها الأحبة أنه صار الوضع في آخر الدولة العثمانية حال استبداد وفوضى، وخرج عليها كثير من الولاة. يقول العلامة محمد كرد علي مؤرخ الشام متحدثا عن تلك الحقبة، قال رحمه الله تعالى: كان أمراء تلك الدولة في آخر زمانهم لا عمل لهم إلا إرضاء الشهوات، ولم يحدث لهم شيء من عمل الإصلاح، بل إنهم زادوا الرعية تخلفا واستبدادا وقهرا، وعددا من الضرائب والمكوس والجمارك والإتاوات، وعم الفقر والبؤس. حينما حصلت تلك المشاكل وتلك الظلمة وتلك المظالم، كان للإمام السفاريني رحمه الله تعالى دور في مقاومة ذلك، فكان محاربا للظلم والطغيان. ومما يذكر من شجاعته أنه قال لأمير نابلس لما تولى بعد أبيه الأمير، وجاء أهل العلم لتهنئته وطلبوا منه إلغاء الضرائب الزائدة عن الزكاة الشرعية، لأن المزارعين أيها الإخوة لا يشبعون من غلة أراضيهم لكثرة الضرائب، ما كانوا يستطيعون أن يأخذوا شيئا من هذه الأموال التي يستفيدونها من غلة أراضيهم ومن ثمرات أراضيهم لكثرة الضرائب. فقال الإمام السفارين هذه الكلمة الرائعة، كلمة الحق عند سلطان الجائر، فقال الأمير لا أغير شيئا مما كان عليه والد المرحوم. الآن الأمير استبد ورفض أن يستمع لنصيحة الإمام السفارين حينما أمره بتغيير ذلك، فقال له الشيخ السفارين وما أدراك أن والدك مرحوم، ما أدراك أيها الأمير، أزل الضرائب والناس يدعون لك. فهابه الأمير واستجاب له وأزال كثيرا من الضرائب، وأخذوا منه كتابة لإزالة الضرائب ودعوا له بالتوفيق. كذلك الإمام السفارين رحمه الله تعالى، لأنه أيها الإخوة كما قلنا لكم ميزة طالب العلم خصوصا حينما يكون داعية إلى الله عز وجل أنه يكون في الأصل طالب علم، لا يدعو إلا بعلم. في الوقت الذي يبتعد الناس فيه عن العلم تكثر البدع وتكثر الخرافات وتكثر الخزعبلات وتكثر الأهواء وتكثر الطرق التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ففي تلك الحقبة الزمنية أيها الإخوة كان هنالك في الحقيقة الشيء الكثير جدا من أدعياء العلم ومن كثرة الناس المنتسبين إلى العلم وإلى الزهد، بل حتى إلى التصوف، لكنهم ما كانوا على التصوف المحمود وهو الزهد المشروع الذي يحبه أهل العلم، بل إنهم كانوا يقومون على أمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالإمام السفارين رحمه الله تعالى كان له دور بفضل الله سبحانه وتعالى في إنكار ذلك، فكان رحمه الله تعالى يأتي إلى هؤلاء القوم الذين ينتسبون إلى التصوف، وكما قلت لكم ليس هو التصوف المحمود، فكان ينكر عليهم. وكان رحمه الله تعالى من العلماء الذين كان لهم دور كذلك في إنكار المنكرات حتى على بعض الناس الذين يعتبرون من الناس الخواص. وكذلك كان رحمه الله تعالى من العلماء الذين كتب الله عز وجل لهم نشر العلم وإزالة كثير من الشبهات والضلالات والأهواء والخرافات التي كانت منتشرة في تلك الحقبة الزمنية، وخصوصا من هؤلاء القصاص الذين يقصون على الناس قصصا ما أنزل الله بها من سلطان، بل ينسبونها والعياذ بالله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينسبونها إلى الصحابة وهي في الحقيقة لم تقع. فكان رحمه الله تعالى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان يبين خطأ هؤلاء، لكنه كان رحمه الله تعالى أيها الأحبة في الله صاحب علم وحلم ورفق، وهذا الشيء الذي صاحب دعوته، لأجل ذلك كتب الله عز وجل لدعوته القبول. فكان رحمه الله تعالى صاحب علم وحلم ورفق، وكان مع ذلك صاحب سمت ووقار ومهابة واعتبار، وكانت مجالسه رحمه الله تعالى لا تخلو من فائدة، وكان يشغل جميع أوقاته. نحن نتحدث أيها الأحبة في الله عن سيرة الإمام السفاريني، هذا الإمام الذي لم تكن مجالسه تخلو من فائدة ويشغل جميع أوقاته بالإفادة والاستفادة. وكان رحمه الله تعالى له أسلوب تربوي مع طلبة العلم، يطرح المسألة على طلبة العلم فيقول لهم أفتوني فيها، فإن أصابوا بها كافأهم وإن أخطأوا بها علمهم. فكان رحمه الله تعالى يطرح المسائل على طلابه ويحاول أن يستجلب مدارك فقه الاستنباط عند هؤلاء الطلبة، وكان رحمه الله تعالى يدير بينهم الحوار والمناظرة، يعني لربما يأتي طالب علم فيناقش المسألة فيكون له رأي مغاير لذلك الطالب العلم الآخر، فكان يدير الحوار بينهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة في الله، نواصل الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى عن سيرة الإمام السفاريني بعد فاصل قصير، فتابعونا وكونوا معنا بإذن الله عز وجل. أعدام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله، نواصل الحديث عن سيرة الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني أبو العون شمس الدين رحمه الله. هذا الإمام أيها الأحبة في الله كان صادعا بالحق لا يبالي في هذا الحق جميع أعيان وأمراء البلد، وكان أمراؤها يهابونه، فقد كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ناصرا للسنة قامعا للبدعة. وكان رحمه الله تعالى أيها الأحبة في الله من العلماء الذين يحبون الكتب العلمية، يحب جمع الكتب، وهذه كذلك سيرة أهل العلم أنهم يجمعون الكتب. بعض الناس للأسف الشديد لربما حتى يكون دكتور في الشريعة لكن لا يهتم بجلب الكتب ولا يهتم باقتناء الكتب ولا يهتم بقراءة الكتب، وهذا خطأ كبير جدا وخطأ فادح، لأن العالم لا تستطيع أن تدرك كثرة علمه وغزارة فهمه وفقه إلا حينما ترى أنه يطالع في كتب العلماء ويقرأ فيها. فكان رحمه الله تعالى يكثر من اقتناء الكتب، ومع ذلك كان يقول أنا فقير للكتب العلمية، وكان رحمه الله تعالى كل ما يدخل في يده من الدنيا ينفقه رحمه الله تعالى، إما صدق على الفقراء والمساكين، وإما النفق العام عليه وعلى أسرته، أو شراء للكتب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام السفاريني أيها الأحبة في الله كان ممن رزقه الله سبحانه وتعالى قوة الحفظ والملك في الاستيعاب، لذلك استوعب علوما كثيرة وأخذ عن مشايخ كبار وعلماء وأجازه غير واحد، بل إنه أيها الأحبة في الله، واستمعوا الآن جيدا، حينما صار عمره 19 سنة كان قد فقه وأتقن مسائل المذهب الحنبلي، بل كان يذاكر بها شيوخه، حتى قال هو الإمام السفاريني عن شيخه عبد القادر التغربي: ذاكرته في عدة مباحث من شرحه على الدليل الذي هو دليل الطالب، كتاب دليل الطالب، فكنت أستطيع أن ألزمه بإلزامات. يعني كان رحمه الله تعالى عنده كذلك من قوة الحجة، وكان عنده من الملكة الفقهية التي لربما أحيانا يستطيع أن يناقش فيها شيوخه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام الشيخ عبد القادر التغربي كان كما ذكرت لكم قبل قليل كان من شيوخ الإمام السفاريني، فهو السفاريني قد قرأ عليه كتاب دليل الطالب، وهو كتاب نفيس للإمام مرعي الحنبلي المقدسي، وهذا الإمام كذلك من علماء فلسطين، وكذلك قرأ السفاريني كتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي وهو كذلك من علماء فلسطين، فكان هذا العالم من كبار علماء وشيوخ الإمام السفاريني. وكذلك من كبار شيوخ السفاريني الشيخ محمد بن عبد الرحمن الغزي الشافعي، قرأ عليه بعض ألفية العراقي، وكذلك الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى، والشيخ ملا إلياس الكوراني، والشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، وكذلك قرأ على الشيخ أحمد بن علي المنيني الطرابلسي كتاب جمع الجوامع للمحلي وشرح الكافية للجامي وشرح قطر الندى للفاكه، وقرأ على الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله تعالى، وسمع منه المسلسل بالأولية وأوائل الكتب الستة، وقرأ على علماء كثر أيها الأحبة في الله، كانوا تقريبا أكثر من 40 عالم، وكذلك وفقه الله عز وجل لأن يأخذ عنه عدد من طلبة العلم شيئا من العلوم التي قرأها وحصلها. ولذلك قال ابن حميد في السحب الوابلة: أخذ عن الإمام السفاريني بعد أن ذاع صيته بين الناس وظهر فضله للطلاب جماعة من أهل العلم، وقد تخرج به وانتفع به خلق كثير من النجديين والشاميين. الآن يا إخوة، بلاد الحرمين السعودية الآن ينتشر فيها المذهب الحنبلي، كان لهذا العالم بالذات الإمام السفاريني أيها الإخوة في الله فضل كبير جدا على كثير من شيوخ أرض الحجاز وأرض نجد والمملكة العربية السعودية عموما الذين كانوا من السابقين. فكان الإمام السفاريني النابلسي رحمه الله تعالى من كبار شيوخ وعلماء أولئك العلماء الذين نشروا الفقه الحنبلي. ومن كبار طلاب السفاريني العلامة محمد بن مرتضى الزبيدي، وهو صاحب كتاب تاج العروس في شرح القاموس، وكذلك الشيخ عبد الله السفاريني المشهور بابن الخطاب، والشيخ كمال الدين محمد الغزي العامري صاحب كتاب النعت الأكمل في تراجم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، والشيخ المحدث عبد القادر بن خليل الرومي هذا كذلك من طلابه، والشيخ محمد بن هاشم الجعفر النابلسي هذا كذلك من طلابه. فإذا رحمه الله تعالى كان في الحقيقة من العلماء الذين أفادوا جمعا من طلبة العلم. وفق الله الإمام السفاريني لتأليف الكتب، فكان هو رحمه الله تعالى قد أجاب على أسئلة بعض طلبة العلم في نجد، فله كتاب اسمه الأجوبة النجدية على الأسئلة النجدية، وألف كتابا اسمه تحبير الوفا في سيرة المصطفى، وكتاب اسمه الدر المنثور في فضل يوم عاشور المأثور، وكتاب بغية النساك في أحوال السواك، وكتاب الدر المضية في عقد الفرقة المرضية، وله كتب كثيرة جدا تقارب يا إخوة أكثر من 80 كتابا للإمام السفاريني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وله كتاب رائع جدا اسمه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، والمنظومة هذه أيها الإخوة لعبد القوي المرداوي، وكذلك ومن علماء فلسطين، فقد قام بشرح رحمه الله تعالى كثيرا من الكتب التي ألفها بعض العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ومن ضمن هذه الكتب كذلك لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. الإمام السفاريني رحمه الله تعالى كان قد شغل آخر وقته رحمه الله تعالى في القعود لتدريس العلم، وقد جلس في فترة طويلة درس فيها كتب العلم الشريف، ومن ضمن ذلك درس كتب العقيدة، وكان على معتقد السلف الصالح رحمه الله تعالى، وكذلك قام بتدريس عدد من كتب الفقه، فله كما قلنا لكم عدد من كتب الفقه التي قام رحمه الله تعالى بتدريسها. وكان رحمه الله تعالى يملي ويدرس ويبقى يعطي عددا من العلوم الشرعية حتى قبض الله عز وجل روحه وتوفاه الله سبحانه وتعالى عام 1188 للهجرة. فقد قال الجبرتي في تاريخه: الشيخ السفاريني لا زال يمني ويفيد ويجيز من سنة 1148 للهجرة إلى سنة 1188 للهجرة، 40 عاما أيها الإخوة يعلم العلم وينشر العلم ويبين للناس علوم الشريعة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، إلى أن توفي يوم الاثنين 8 من شوال من عام 1188 للهجرة بنابلس، وجهز وصلي عليه بالجامع الكبير، ودفن رحمة الله عليه، وكثر الأسف عليه من طلبة العلم. أسأل الله عز وجل أن يتغمد العالم الفقيد السفاريني بواسع رحمته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.